أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: عند صلاة الجنازة هل تجزئ تكبيرة واحدة لرفع اليدين وكذلك عند صلاة العيدين؟ أعيد السؤال. يقول: عند صلاة الجنازة هل تجزئ تكبيرة واحدة لرفع اليدين وكذلك عند صلاة العيدين؟ لا، السنة في صلاة الجنازة وهو القول الراجح أنه يرفع مع كل تكبيرة يكبرها من التكبيرات الأربع، وهكذا أيضا في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. نعم. أثابكم الله. يقول: قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، قال: ما موقع مخرج من الإعراب؟ هل هي اسم أو فعل؟ ومعلوم أنها معطوفة على يخرج. إيه، وفعل ابن عمر هو أقرب إلى ما يعني إذا ورد عن الصحابي رضي الله عنه ولم يرد ما يخالفه دل هذا على أنه حجة. نعم. أثابكم الله. يقول: قال الله تعالى: لا، خلى السؤال هذا، السؤال هذا مهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز شرب بيبسي ومشروبات غازية؟ الأصل الحل دائما، الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، ما لم يكن فيها ضرر أو أذى أو ممنوع، اللي هو عد ممنوعات مثلا المسكر أو يسكر كثيره، وإلا فالأصل الحل. نعم. وابن تيمية رحمه الله أخونا يقول إنه هناك من يبدع الآخر في جمل الأذان وفي جمل الإقامة، هذه الإقامة والخلاف فيها ولخلاف الأذان، قلنا الخلاف الأذان من باب تعدد الصفات، والإقامة الحقيقة محل نظر لأن الحديث فيها يعني وإن كان يحتمل قول المالكية ويحتمل، ولهذا من تعدد الصفات. أما قول الحنفية فهو حقيقة مرجوح، لكن يا أخوان الإنكار في مسائل الخلاف محل تفصيل. ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر أنه من الناس من يفهم اختلاف التنوع فيجره إلى اختلاف التضاد، يعني مثلا في الأذان من اختلاف التنوع، مثل لما يفسر المفسرون الصراط المستقيم، منهم من يفسره بالإسلام ومن يفسره بالإيمان، من يفسره بالقرآن يفسره بالسنة، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فاختلاف التنوع ينبغي أن يجمع بينه، إذا أمكن الجمع مثل الصراط المستقيم نقول هو هذا وهذا وهذا وهذا، أما إذا لم يمكن فنعمل بهذا مرة وبهذا مرة على القول الصحيح الذي وهو ما ذكره ابن رجب في قواعده العبادات الواردة على أوجه متعددة، هل يشرع عمل هذا تارة وعمل هذا تارة أو يجمع بينهما، وجهان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه يعمل بهذا تارة وبهذا تارة ولا يبدع، لأنك إذا بدأت خالفت السنة ورددت السنة. وأما قضية مسألة الإنكار والتبديع في مسائل الخلاف فمن الجناية على الشريعة، لا ينكر إلا إذا علم أن الخلاف ضعيف لا سند له من القرآن والسنة، أو أنه ظهر وجه مخالفته للقرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الأذان الموحد أن يؤذن في مسجد واحد ويسمع في جميع مساجد المدينة؟ الأذان الموحد قلنا لكم أنه صدر في فتاوى بمنعه. الأذان عبادة، وكما أوردنا في أول الباب في فضل الأذان، وبهذا العمل تفوت المصالح الدينية المرتبة على أن يؤذن كل مؤذن يتبع للمسجد الذي فيه الحي. نعم. أثابكم الله يقول: ما حكم قراءة القرآن سرا وبدون تحريك الشفتين؟ هذه قراءة الإمرار في القلب لا بأس بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأجر بقراءة الحرف كما في الحديث الصحيح. أما ما استحضار المعاني لا شك أنه من التدبر، لكن لا يحصل أو يترتب عليه أجر القراءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله يقول السائل: نعمل في جوار الحرم بشركات فندقية ونجبر على حلق الذقن، نرجو منكم النصح لهؤلاء الذين يحرموننا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار الخمس نجوم. أنا أقول: ما يجوز العمل مع هؤلاء ولا تستجيبون لهم، ويجب على الإنسان أن يقدم دينه على دنياه، والمصالح التي يتبناها بعض طلبة العلم هذه مصالح موهومة، مصالح مردودة. المصلحة أصل من أصول الشريعة، وذكرها العلماء في أصول الفقه، لكن ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة التي يرتب عليها الحكم؟ وما هو الإكراه الذي يكون عذرا في مسائل المحرمات؟ وما هي الضرورة التي تبيح المحرمات؟ كل هذه المصطلحات في الحقيقة مصطلحات عظيمة، ولها شروط ولها أوصاف عند أهل العلم. فهذا الرجل الذي يعمل في هذا الفندق يجب عليه أن يثبت على دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما كان يعانيه من قبلنا في فتنة الدين، حتى أنه يؤتى بالمنشار وينشر نصفين ما يصده عن دينه، فكيف بدريهمات يجعل الله لك بدلها خيرا عظيما. ثم إن هؤلاء الذين لا يخافون الله ويشترطون هذا الشرط يجب الوقوف أمامهم ومقاطعتهم. إذا كان في بلد يحكم بالإسلام يجب على ولاة الأمر منع مثل هذه الشروط التي هي مضادة للقرآن ومضادة للسنة. وأما فيما نحن متعلقين به، أي من أصيب بهذا فيجب عليه أن يصبر، فإذا لم يجد بدا إلا أن يستجيب لهم فلا يجوز له أن يستجيب، وليبحث عن عمل آخر، لأنه لم تبلغ درجته درجة الضرورة التي لو لم يستجب لهم لفاتت نفسه أو عضو من أعضائه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أغلى شيء في الدنيا، ولهذا يجب أن لا نساوم عليها بدنيا، فإن الدنيا متاع قليل. نسأل الله لهؤلاء الهداية، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يرجعهم إلى حقائق الإيمان، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولهم قول الصحابي هذا مما لا يدخله الاجتهاد، فله حكم الرفع، فما هو الضابط لهذا القول في أصول الدين وفروعه؟ العلماء يقولون قول الصحابي فيما لا يدخله الرأي له حكم الرفع، مثل هذا ظاهر في العبادات لأنها لا يدخلها الاجتهاد، أما اختلافهم في بعض مسائل الفرائض أو في بعض المسائل التطبيقية في الجهاد أو في مصالح الأمة كما حصل من عمر رضي الله عنه، فهذه لا تأخذ هذه القاعدة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص فاتته الصلاة، هل يؤذن ويقيم الصلاة في منزله مع أنه موجود في مدينة بها مساجد كثيرة يسمع فيها الأذان؟ إذا سمع الأذان فيقيم فقط، كما سبق ذكرنا هذا عن الإمام أحمد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: توفيت والدتي قبل فترة بسيطة، الرجاء الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وسؤالي أنه قبل وفاتها بساعة كنت معها أسقيها وأضع لها جهاز الأكسجين، ثم ذهبت لعلاج طفل الرضيع من ألم اشتد به، ولم أعد إلا بعد وفاتها، فما حكم فعلي هذا حيث أني أعاني من وسواس، أي أني قد قدمت الولد على الوالدة، فما حكم هذا الفعل؟ هو ركب الجهاز؟ ركبه؟ نعم. اقرأ السؤال. يقول: أسقيها وأضع لها جهاز الأكسجين. هو وضعه لها أو فرط وترك الجهاز بعيدا عنها؟ لابد أن يبين هذا. على كل حال، إذا أنه اجتهد ووضع الجهاز عليها ولم يقصر فلا عليه إن شاء الله شيء. نسأل الله يغفر لوالدته وللمسلمين. وأما ذهابه إلى ولده فهذا من الحقوق التي عليه أن يراعي هذا ويراعي هذا، ونسأل الله أن يأجره على هذا العمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سنة الفجر هل يجوز قضاؤها بعد الصلاة؟ نعم، يجوز قضاؤها كما في حديث قيس، والأولى والأفضل أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي ويصليها في الإشراق. ثابكم الله. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، هل هذا قبل الأذان أو بعده؟ هذا بعد دخول الأذان. قد اختلف أهل العلم هل هي راتبة أو من المطلق. الصحيح أنها من المطلق، ويصليها ركعتين ركعتين. رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، يعتبر قضاء، يعتبر قضاء، وسنن الرواتب تقضى. على القول الراجح أنها تقضى ما لم يتركها بدون عذر. أثابكم الله. يقول السائل: يقوم بعض الناس بالمصافحة بعد الصلاة، فالبعض ينكرون عليهم ويقولون أنها بدعة، فهل صحيح أنها بدعة؟ هو إذا لم يتخذها على سبيل العبادة ولم يشتغل بها عن الأذكار فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعت شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يسأل هذا السؤال فقال لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة شغلا. فبعد الشغل هذا العظيم لا مانع أن يصافح، والمصافحة ورد فيها أحاديث عظيمة في فضلها، فلا بأس ما لم يتخذها على أنها سنة أو أن يشتغل بها عن المستحب من الأذكار. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشترط في نكاح الكتابية إذن وليها؟ الولي شرط لكل امرأة تتزوج، ولكن من شروط الولاية في النكاح عند الجمهور الإسلام الدين، اتفاق الدين. وبعض أهل العلم هو منحى ابن قيم أن هذا لا يشترط، فإذا وجد أبوها فلا مانع، إذا وجد أحد مثل مثلا مدير مركز في الغرب أو إذا كانوا في بلد الإسلام يزوجها القاضي فهذا أولى. إذا ترتب على هذا مفسدة فلا مانع يزوجها أبوها، لأن الإسلام جاء يعني هناك مشكلة يفهم بعض الناس أن الإسلام يخلع الأمور المتعلقة بطبيعة البشر. لا، يعني من يبادر يقول غير اسمك، غير لباسك، اهجر والدتك ووالدها، هذا كله خلط. الإسلام ما جاء يغير شيء عليه الناس ما لم يكن فيه محظور. ولهذا هذا الذي يعني يجعل بعض الغرب حين يسلم أحد أبناء الأسرة يكون في حيرة، ينعزل منهم هذا الابن ويتغير في فجأة، يبقى على أخلاقه الحميدة ويعامل معاملة طيبة في مقتضى القاعدة الشرعية بين معاملة الكافر على وفق البر. والحديث أسمى واضح في هذا. ولهذا يعني حينما نقول تأتي البنت وتقول لا تزوجني أنت كافر، كيف تدعوه هي؟ إذا ترتب عليه مفسدة فلا مانع، لأن أصلا الولاية في النكاح، وإن الفقهاء اشترطوا الدين واشترطوا العدالة ظاهرا، هي مناطها أن تحفظ الأعراض. وأصلا دائما البشر من حيث هو يحفظ العرض ولو كان فاسقا. ولهذا الذي جاء قال أسلم وأشترط الزنا، قال أترضاه لأمك أترضاه؟ قال لا. فدل كل إنسان ولو كان يحب المعصية لكن لا يرضاه لمحارمه، شغل عنها، شغل عنها. هذا دليل على أن الفوائد من الرواتب تقضى، لكن ما هو واحد جالس يقضي يروح يشتغل بدنيا ثم يقول أنا أقضي، هذا تلاعب، تلاعب لا سبيل في العبادة إليه. يعني يجب أن تضبط الأمور. يقولنا القضاء فيكون القضاء بأن تفوت بعذر، وإلا ما صار فيه قضاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يشرع التهنئة بيوم الجمعة مثل قول جمعة مباركة ونحوه؟ ما في مانع إذا كان من سبيل الدعاء، يعني من سبيل الدعاء مطلق، تدعو للإنسان يومك مبارك جمعتك مباركة. هذا أصلا أصول الشريعة تحبذ كل قول حسن وقولوا للناس حسنا، لكن إذا اتخذوها الناس على سبيل العبادة أو على سبيل العادة التي ظاهرها العبادة، هنا يأتي المنع، هنا نقول لا يجوز. أما الأقوال الحسنة، الكلمة الطيبة من المباركة، من الدعاء، من السلام، من زيادة التحية، هذا كله لا يمنع منه، بل هو محبوب كما تدل عليه أخلاقيات الشريعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بظلم إنسان فحاول أن يعتذر منه ولم يوافق، علما بأنه قد ندم على هذا الذنب، يرجو توجيهه في ذلك؟ إذا كان حق مالي فالتوبة أنك ترجع إليه المال، وهذا حتى لو رفض تسلمها للقاضي ليسلمها له، فإذا رفض هو فقد تحللت منها. أما إذا كان أمر معنوي أو أمر يفوت، يعني مثل تكلمت عليه في مجلس اغتبت هذا الرجل، فالعلماء يقولون إذا لم يكن هناك مفسدة فإنك تتحلل منه. أما إذا كان مفسدة أو هو رفض فإنهم يقولون تنتقل إلى أنك تذكر محاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، وتكثر له من الدعاء والاستغفار، ورد في هذا حديث. ولكن فيه نظر، إنما الدعاء له يقابل الإساءة التي كنت أو كانت تصدر منك عليه. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الوتر بعد أذان الفجر؟ فإذا خشيتم الصبح فأوتر بواحدة، الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن بعض أهل العلم واستدلوا بفعل بعض السلف لو أنه كان في الركعة الأخيرة وأذن المؤذن فيتمها فلا مانع من هذا، ولكن لا يتحرى هذا، إنما يكون وتره قبل أن يطلع الفجر. ثابكم الله. ويقول: هل يجوز صبغ الشعر بأسود أو أحمر لقصد الزينة؟ أما الأسود فالقول الراجح فيه التحريم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة: جنبوه السواد. وفي رواية في سنن أبي داود: أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. لكن غيروا هذا الشيب، وأحسن ما غيرتم به الكتم، يعني هو قريب من السواد، أو بالصفرة والحمرة، يغير الشيء ما في مانع، لكن بدون السواد. ثابكم الله. يقول: هل من حق الزوج أن يلزم زوجته أن تمكث عند أهله، علما بأن أهلها في نفس المدينة وعلما بأن الزوج مسافر خارج المملكة سفرا طويلا؟ إذا سافر سفرا طويلا وأذنت له في السفر فيما زاد عن المدة المقررة وهي 6 أشهر، فليس له من حق أن يلزمها بأن تجلس عند والديه، بل لأن حقه هو الفراش، فحقه حينئذ إما بيته هو إن كان أمينا، أو أن تجلس عند أهلها، أما التحكم فيها فليس من حق الزوج. أثابكم الله. يقول: رجل تزوج قبل رمضان ووقع على زوجته جميع الشهر، فماذا عليه؟ يعني كل يوم، إذا كان كل يوم فعليه لكل يوم كفارة. نعم، كيف؟ نعم، كل يوم عبادة منفردة لها من الأحكام ما يكون لهذا اليوم، لكن لو كف لو جامع في اليوم مرتين ولم يكف نقول كفارة واحدة. أما إذا كان اليوم ثم اليوم ثم اليوم كل يوم عليه كفارة بتعدد اليوم، والخلاف في خلاف لكنه ضعيف. خلاص انتهينا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.